تركها متعمدا مفرطا، وهذا اختيار جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، فضيلة شيخ تلميذ العلامة بن القيم، فضيلة شيخ صالح بن عثيمين، جماعة من العلماء اختاروا أنه إذا ترك الصلاة عامدا فإنه لا يقضيها لأنه لا ينفعه، لا ينفع. إذا قضيتها تنفعك؟ ما يقول ما الدليل على أنها تنفعك؟ الصلاة لها وقت معين، مثل ما أنك لا يجوز أن تقدمها عن وقتها لا يجوز أن تؤخرها عن وقتها. هذا قول جماعة من العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام تيمية علامة ابن القيم الشوكاني، مثلا شيخ ابن عثيمين، جماعة من العلماء. ومنهم من قال إن الصلاة تقضى إذا خرج وقتها، يجب على المسلم أن يقضيها وأن يأتي بها. هذا ذكره ذكر الخلاف يعني في هذه المسألة. والمؤلف هنا يرى أنه لا ينفع. لماذا؟ لأن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذا مبني على مسألة أسسها المؤلف رحمه الله، وهو أن تاركها كافر، ما ينفع أن يقضي، يرى أنه تاركها كافر. نعم. الآن سيأتينا الكلام على هاتين المسألتين الأخريين، وهما مسألة الزكاة والحج. قال فأما الزكاة، الآن سيأتينا النبي الفارق، ثم معنا يا شباب معنا الله يحفظكم جميعا معنا. طيب، قال فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس، أي أن الزكاة ليس لها وقت معين، ممكن متى ما أداها صحيحة، ليس لها وقت معين. يعني مثلا دخل شهر كذا وكذا وجب عليه أن يؤدي الزكاة عن ماله الذي قد بلغ الحول، عنده مال تجارة أو غيرها ودارت عليه السنة كاملة، وجب عليه أن يخرج الزكاة. أخر تكاسلا، أخر مضى الشهر، شهران، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، إلى آخره سبعة، مضت هذه الأشهر وهو مؤخر للزكاة، متعمدا عامدا غير عاجز، فلوس عنده يقدر يخرج لكن ما أخرج. ثم بعد ثمانية أشهر، تسعة أشهر، أراد أن يخرج الزكاة، هل يجزئه؟ جواب نعم يجزئه. عمل صحيح؟ العمل صحيح، مقبول صحيح إن شاء الله تعالى من هذه الجهة، لأن الزكاة ليس لها وقت معين، مجرد ما يدخل وقتها وتنطبق عليك شروطها فتجب عليك الزكاة، لكنك آثم في التأخير. انظر ماذا قال، وكان آثما في الحبس. ايش معنى الحبس؟ منع الزكاة، فتأثم لأنك أخرت الزكاة، آثم في التأخير. لماذا آثم؟ لماذا آثم؟ لأن حق الفقراء، فقراء منتظرون لحقهم. بعض الناس يعيش على الزكاة، يعني فقير ما عنده عمل، عاجز ما يستطيع أن يضرب في الأرض، ما معه إلا ما قسمه الله له من هذه الزكاة، فأنت إذا أخرتها حرمته من حقه. ما هو الدليل على أن حق الفقراء؟ قال الله عز وجل الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، آية أخرى آيتان. فإذا هذه حقوق فقراء لا يجوز لك أن تؤخرها، ولا يجوز لك أن تقسمها كما تحب أن تقسمها كما قسمها الله سبحانه وتعالى، حقوق الفقراء. مفهوم هذا الشيء؟ نعم، هذا المقصود. يعني مقصود أنه يريد أن يذكر الفارق ما بين الزكاة والحج من جهة، وما بين الصيام والصلاة من جهة. ما هو الفارق؟ الفارق أن الزكاة متى ما أداها أجزأت، إنما يكون آثما في ماذا؟ في التأخير. نعم، الله يحفظكم. وأما الحج، الآن سيبين لك أيضا الحج أنه قريب من الزكاة، لو أخرها ليس عليه شيء. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، يريد أن يقول الحج من وجب عليه، أي أنه بالغ عاقل مكلف. تكلف ووجد السبيل إليه، عنده قدرة يذهب، طريق أمان، عنده مال، عنده راحلة، عنده زاد، يقول واجب عليه، أي أصبح واجبا عليه لتوافر الشروط في حقه. قال ولا يجب عليه في عامه ذلك، أي يجوز له أن يؤخر. الآن يريد أن يغرب، المؤلف يريد أن يشبه الحج بماذا؟ بالزكاة، يعني مسألة واسعة، كأنه يريد أن يقول أن الزكاة والحج ليست كالصيام والصلاة، ليست كالصيام والصلاة. الصيام والصلاة أنت مطالب بهما في وقت معين، لا يجوز لك أن تؤخر. الصلاة لها 5 صلوات في اليوم والليلة، والصيام له شهر معين في السنة. لكن الحج قال، طبعا هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح من قولي العلماء. العلماء يقولون إذا وجب عليك الحج هل هو على الفور أم على التراخي؟ يعني مثلا شخص عنده مال، عنده زاد، عنده راحلة، يستطيع أن يحج، مثلا يستطيع أن يتابع ويحج، هو ما حج حجة الإسلام، الآن واجب عليه الحج، هل يجب عليه أن يحج من عامه هذا؟ فهمتم يا أخواني حفظكم الله؟ يعني الآن هذه المسألة تتفرع عنها فتاوى. قبل أيام سألني واحد أخ بالعبر الواتس، قال أنا عندي قدرة أحج من مالي، ولكن الشركة كافأت بعض الموظفين أنها ستحج بهم بعد 2 سنين من مالها الخاص، هل يجوز لي أن أؤخر؟ الآن تأتيك المسألة هنا، هذه فائدة إيش؟ معرفة المسائل الفقهية. إن كنت ترى أنه يجب عليك، يجب عليه على الفور، أول ما عندك قدرة على الحج تذهب. وإن قلت بالقول الثاني أنه على التراخي، تراخي يعني تأخير الوقت، تأخير العبادة مثلا، ما هو على الفور، يعني عكس على الفور، فإن كنت ترى أنه على التراخي فيجوز لك أن تؤخر. فقلنا له لا يجب عليك، إن أحببت أن تحج من مالك من عامك هذا فأمر طيب، وإلا فلا بأس أن تحج من مال الشركة بعد 2 أو 3 أعوام. هو فقط إيش؟ ماذا يلزمه؟ يلزمه أن ينوي أنه متى ما جاء الوقت المعين سيحج إن شاء الله تعالى، يقول إن شاء الله السنة الثانية هذه والثالثة أنا إن شاء الله أحج بإذن الله، يلزمه هذا فقط. فالصحيح من أقوال العلماء أنه على التراخي، وهو قول جمهور العلماء، واختيار العلامة ابن القيم. العلامة ابن القيم يرى أنه يحج على التراخي لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا بأنه على التراخي استدلوا بأن الله عز وجل أنزل في كتاب الكريم وأتم الحج والعمرة لله، قالوا هذه الآية نزلت في السنة السادسة قبل عدة سنوات من حج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة حج بعد عدة سنوات في السنة 9 أو 10، وأجاب العلماء عن هذه الآية، قالوا هذه الآية ليس فيها دليل على الحج أصلا، إنما فيها دليل على ماذا؟ على وجوب الإتمام وأتمه. أما أصل وجوب الحج فليس من هذه الآية، ليس من هذه الآية، يعني يسمى عند العلماء ما يسمى مسألة يلزم بالشروع، أو ما يجب عليك الحج لكن أنت دخلت فيه، إذن كمل لا تخرج. الآن مثلا يعني بعضكم اعتمر، صح اعتمر، ذهب العمرة، ستعتمر؟ قال نعم. يعني عمرة واجبة؟ قال لا، نافلة، أنا قد اعتمرت الحمد لله. ذهب دخل في العمرة أحرم، إذن يجب عليه أن يكمل. هل يجوز له أن يقول مثلا أنا تعبت خلاص خلي العمرة مرة أخرى؟ لا، نقول له أتم وأتموا الحج والعمرة لله. إذا الآية هذه تتكلم عن مسألة الإتمام، ليست عن مسألة أصل وجوب. فقالوا سقط الاستدلال بهذه الآية، معنى دليل ثاني نزول نزول الآية الكريمة وإله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا هذه الآية فيها دليل على وجوب الحج، ومع هذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم من نفس العام لما آخر. هناك مناقشات تجدونها في باب المتون الفقهية، باب الروض المربع وشروحات الزاد المستقنع، يناقشون هذه المسألة. قال: وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه حتى لا يكون له منه بد. متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة. يقول المؤلف يردن يقول إذا كان الزكاة، إذا كانت الزكاة أصلا يجوز تأخيرها مع الإثم، يعني عفوا إذا قال بالنسبة للزكاة، الزكاة متى ما أداها، ما نقول يجوز تأخيرها، نقول متى ما أداها أجزأت عنه مع الإثم. يقول إذا كان هذا في حق الزكاة فالحج أسهل من هذا، متى ما أخرها ليس عليه إثم. هذا معنى كلام المؤلف. قال: ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة. لماذا الزكاة يجزئه متى ما أداها مع الإثم؟ انظر ماذا قال: لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين، حبسه أي منعه عليهم، أي منع الحق، فكان آثما حتى وصل إليهم. فإذا وصل إليهم كن سقطت يعني عنه، لكن هذا لا يمنع من وجوب الاستغفار، يجب عليه أن يستغفر الله عز وجل لتأخير الزكاة. ولذلك أنت إذا سألك أيها الأخ الكريم، أيها الطالب، وكلنا طلاب علم، يعني إذا سألك شخص في زكاة يقول أنا مثلا أنا والله أريد أن أؤخر الزكاة، يعني ممكن يعني آخرها السنة الثانية السنة الثالثة، أقول له: لا، هذه حقوق فقراء، يمكن أن تموت وحقوق الفقراء في ذمتك، أخرية الفقراء. واضح يا أخواني؟ قل: لا، لابد أن تخرج حق الفقراء، فلا تعطيه فرصة لتأخير حق الفقراء. طيب، قال: وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى. يعني هذا يريد أن يقول إن الحج يختلف عن الزكاة، أن الزكاة فيها حق فقراء، أما الحج حق الله المحض، ليس فقراء، حق الله المحض، إذا أخرت ليس عليك شيء. وإن هو مات، أي الشخص الذي لم يحج، وإن هو مات وهو واجد، أي واجد للمال، مستطيع الحج، ليس بعاجز، لأن العجز على قسمين: قد يكون عاجز بدنيا لكنه قادر على المال، وقد يكون عاجز ماليا ولكنه قادر على البدن، عنده صحة وعافية لكن ما عنده مال، عنده مال لكن ما عنده صحة وعافية. كم أنواع العجز؟ نوعان. ومنهم من جمع له بين الأمرين. طيب، وهذه حكمة الله عز وجل. فالشخص الذي مثلا عاجز عن المال ببدنه، يعني عفوا عاجز عن المال بماله، عاجز عن الحج بماله، ما عنده مال، يسقط عنه الحج، لا يجب عليه. ولا يجوز لشخص أن يحج عنه. لو قال رجل مثل غني: أنا سأحج عنك، أحج عن من؟ عن هذا الشخص العاجز. عاجز في ماذا؟ عاجز المال، ما عنده قدرة لكن عنده صحة وعافية. نقول: لا يجزئ أن تحج عنه، إن كان عندك مال أعطيه هو يذهب الحج. الشخص الثاني الذي عنده عجز ماذا؟ يستطيع أن يذهب ولكن عنده مال، هل يجوز أن يحج عنه شخص؟ ها؟ هل يحج عنه شخص؟ جواب لا بأس، نعم يعطي مال حج عنه يا فلان لا بأس. فالنيابة في الحج عن الحي إنما تكون لمن عجز ببدنه مع قدرته المالية. طيب هم هذا الشيء أو ما شرط أن يكون عنده قدرة مالية، حتى قد يكون مثلا فقيرا ويحج عن واحد فعل الخير، يقول يا فلان يا عمي يا أخي يا أبي يا كذا أنا سأحج عنك مثلا، لا بس المهم أن يكون عاجز، يعني لا يجوز لأحد أن يحج عن أحد إلا إذا كان عاجزا بدنيا. هذا الاختصار مفهوم؟ أما الشخص القادر لا يحج عنه. وأما الحج فكان بينه وبين ربه إذا أداه أي في الدنيا فقد أدى، يعني قد أسقط الواجب. وإن هو مات أي وإن هو مات ولم يحج وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج. يعني الآن يريد أن يخوف المؤلف أن من ترك الحج أنه يعني ما حكمه، هذا يجب على أهلي أن يحج عنه. يريد المؤلف أن يقول أنه تارك الحج متعمدا مع قدرته مع استطاعته، هذا الرجل إذا لقي الله عز وجل فإنه يسأل الله العودة إلى الدنيا، يا ربي أعدني إلى الدنيا حتى أؤدي الحج. ودليل المؤلف حديث رواه الترمذي عن ابن عباس، ولكن الحج ضعيف، حديث أن رجلا بارك الله فيكم من طريق رواه الترمذي في جامعه من طريق أبي جناب الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس قال من كان له مال يبلغه حج بيتي ربه أو تجب عليه في الزكاة فلم يزكي سأل الرجعة عند الموت رب ارجعون. نعم لكن هذا ضعيف، فيه ضعيف يعني فيه ضعف. قال ويجب لأهله أن يحجوا عنه، هذه مسألة مختلف فيها. رجل عنده مال عنده قدرة لم يحج، تعرفون أنه مثلا بعض الحين يكون تاجر، يكون رجل تاجرا عنده أموال عنده سعة ولكن مشهور عنه أنه ما حج السنة الأولى السنة الثانية الثالثة أربعة مشت عليه 4 سنوات 7 سنوات وهو ما يحج مات. الآن السؤال أراد أهله أن يحج عنه، أراد أهله أن يحج عنه، هل يجوز لأهله أن يحج عنه؟ فيقال هذا من باب القضاء، قضاء الدين ودين الله أحق أن يقضى، أو يقال لا هذا متكاسل لا يقضى عنه لأنه لا ينفعه. فيه قولان للعلماء، فذهب بعض العلماء إلى أنه يقضى عنه ودين الله أحق أن يقضى، ومنهم من مؤلف مؤلفنا قال ويجب على أهلي أن يحجوا عنه. منهم من مؤلف المؤلف ذهب إلى هذا، وجمهور أهل العلم على هذا، جمهور العلماء على أنه يقضى عنه يؤدى الحج عنه. مفهوم هذا الشيء إن شاء الله؟ كلامي واضح في الدرس؟ ها؟ الحمد لله الله يحفظكم. طيب هذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني قول أنه القول الثاني أنه لا يحج عنه لأنه عاصي تأخر بدون عذر فإنه لا يحج عنه، وإلى هذا القول يميل العلامة ابن القيم. ومن المعاصرين من المعاصرين؟ ها؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الشيخ الألباني يميل لهذا في شريط مناقشة في شريط يقول لا يحج عنه. الشيخ الألباني على أعيننا ورؤوسنا ونحبه ونجله، ولكنه مسألة فقهية يسوء الاختلاف مع الآخرين. هذا يظهر الله تعالى أعلم أنه تحج عنه باب الأحوط، تحج عنه باب الأحوط، لعله أخر السنوات من باب أنه إيش يجوز التراخي، يعني يحج عنه إن شاء الله أحوط. وإن كان الحقيقة القول الثاني أيضا قوي، لكن أحوط يحج عنه لا بأس يحج عنه. ثم قال المؤلف، انظروا إلى عبارة المؤلف، عبارة المؤلف دقيقة، ماذا قال؟ لم يقل المؤلف ويجب أن يحج عنه، لا، قال ويجب لأهله. مثلا عندنا أخذ ورد بين العلماء، هل يكون الحج عن الشخص الميت من قرابته أو يجوز من أي شخص؟ ثم تعرفون أنه الآن يوكلون أي شخص، يا فلان نرسل لك بعض المال عبر الحوالة استلمها وحج للوالد، ويكون هذا ما يقرب لهذا، يعني يكون مثلا من جيرانه من الصداقة أصدقاء، هل يجوز هذا؟ جمهور العلماء على الجواز، جمهور العلماء على جواز أن يكون من غير الأهل، وذهب بعض العلماء إلى أنه لابد أن يكون من الأهل والقرابة، الأهل والقرابة، والأحوط أنه ينظر شخصا من الأقرباء. سألت شيخنا الشيخ ربيعا حفظه الله وبارك فيه، صلى الله أن يمتعنا بصحة وعافيته، في بيته كنا في جلسة، فقلت له يا شيخنا هل يعني أعتمر عن والد الزوجة؟ فقال يقرب لك؟ قلت له لا ما يقرب لي. قال يعني الأفضل أن يكون عن قلب الأقرباء. هذا طبعا من أجل إيش؟ من أجل أن تعرف المسألة فيها خلاف، يعني أنت لما تسمع فتوى عالم من العلماء بغي أن تعرف لماذا أفتى العالم بهذا القول، هي إنما نابع من مسألة خلافية هو يختار أحد القولين، مفهوم هذا الشيء إن شاء الله؟ طيب الله يبارك فيك. واستدلوا بقول الرجل لبيك اللهم عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قالوا ما سأله عن هذا إلا ليعرف لماذا يحكي عن من، هذا قول، وقول جمهور العلماء أنه عن أي شخص، والمسألة هي ممكن أن توسع على الناس الآخرين، وأما بالنسبة لك تحرى إن شاء الله الحق. قال ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة، والله يعلم أن الجلوس معكم ممتع وشيق، وأنا أستفيد من الدرس أكثر منكم. طيب انتهينا من هذه الرسالة، بقي معنا درس بعد الظهر، وبقي معنا درسان غدا بإذن الله عز وجل، فلعلنا نأخذ رسالة أخرى مختصرة. لو أخذنا رسالة مختصرة انظر إن شاء الله شو الرسالة، نفسي تميل إلى القواعد الأربع، قاعدة أربع أو رسالة أخرى، فنشوف إن شاء الله. طيب الله يحفظنا وإياكم. رجل ترك الزكاة 10 سنوات جاهلا، هل يجب أداؤها؟ ما حكم طيب الآن عندما يقول ترك الزكاة جاهلا، ليش الجهل هذا؟ هذا جهل ناشئ من إيش؟ من إعراض. هذا جاهل نشأ من إعراض. نحن ما نقول ليس عليك إثم، نقول أنت عادل، كان واجب أن تسأل، مفهوم هذا الشيء؟ نحن بس نستفيد بالتقسيم، الجهل هناك ناشئ من الإعراض، هناك جهل غير ناشئ من الإعراض، من هذا الجهل فقط، ليس معنى أن نكفره. نحن ما نتكلم عن التكفير، نتكلم عن مسألة أنه هذا ما كل شخص يقول والله كنت جاهلا، لا، قل له أنت مقصر، هذا جهلك ناشئ عن إعراض. فمثل هذا يقول قال له كان الواجب عليك أن تتقي الله وتسأل، تصاحب مال سأل، قل ماذا يجب علي، ماذا أفعل، ما حكم اتخاذ الخاتم؟ الآن الأخ يسأل 10 سنوات أخرج الزكاة عن 10 سنوات، تبقى عليه الزكاة في عنقك في ذمتك لا تسقط، وعليك أن تخرجها بأسرع وقت. ما حكم اتخاذ الخاتم للرجل؟ لا بأس، إذا لم يكن خاتم من ذهب فلا بأس. التحفة الوصابية بالنسبة للدرة البهية بالنسبة أحمد الوصابي يستفيد منها لا بأس. أما أحمد الله يهديه، أحمد الوصابي الله يصلحه ويهديه، لكن بالنسبة للرسالة الكتب يستفيد منها. حقوق بني آدم مبنية على حقوق الله مبنية على المسامحة، حقوق بني آدم مبنية على المشاححة، هل هذه القاعدة تدل على تنقص في حق الله؟ بالعكس، هذا يعني هذا فيها بارك الله فيك، يعني الإنسان مثلا مات إنسان وكان في ذمته دين 10,000 ريال لشخص، وفي الوقت نفسه نذر أن يتصدق 10,000 ريال، بحثنا في التركة لم نجد إلا 10,000 ريال. طيب 10,000 ريال هذه نعطيها لهذا صاحب الدين يقول أريد حقي، أو نعطيها للنذر مع احتمال أن يكون النذر هذا قديم؟ العلماء يطبقون هذه القاعدة هنا، يقول اعطي الآدمي لأن هذا إيش بخيل ابن آدم، أما الله كريم، هذا معنى فميناه، الله كريم ممكن يعني يغفر له ورحيم سبحانه وتعالى، أما هذا يقول حقي كيف ستفعل به؟ أعطي هذا. حقوق بني آدم مبنية على المشاححة مطالبة والبخل، البخيل ما يسامح بين حقه، أما بالنسبة للآدمي بالنسبة لله جل وعلا فحقه مبني على المسامحة أي يتجاوز. إذا كان أقرباء الميت لم يحجوا هل يجوز أحد من يحج عنه؟ إذا كان أقرباء الميت لم يحج، ما يحج عن الميت إلا شخص قد حج عن نفسه أولا، حج عن نفسه أولا ثم بعد ذلك يحج عن غيره. بعض الإخوة يصلون مع أهل القرية ما عندهم مسجد، فأحيانا يأمهم رجل فيه اعتزال لا يؤمن بنزول عيسى ولا خروج الدجال، والله هذا مبتدع، هذا مبتدع ومنحرف، لكن الصلاة خلفه صحيحة ما يكفر، وإذا استطاع القرية أن يمكنوا شخصا آخر طيب هذا أمر طيب، وإذا استطاعوا أن يصلوا مزيد آخر طيب، لكن إذا صلوا وراهم الصلاة صحيحة، هذا مسلم ما يكفر ما يخرج من الإسلام، ليس هذا من هذا ما يخرجه من أهل السنة، لكن ليس ما يخرجه من الإسلام. هل قول صوتي عند قراءة القرآن، هل صوتي عند قراءة، هل صوت مخلوق؟ هل مشبه بقول لفظية؟ لفظي القرآن مخلوق أو أن أقول صوت المخلوق؟ لا، إذا قلت صوتي مخلوق ليس مشابها لهذا، فرق بين هذا وهذا. يعني خلاص الله يجزيكم خير، وقف الأسئلة، نكتفي بهذا إن شاء الله، وأحضرنا وإياكم. كم يوم يقال عن الرجل لو تأخر عن الزكاة؟ إذا جاء وقت إخراج الزكاة فهو وبعد ذلك يعني عنده كان قدرة على أن يخرج ولم يخرج فهذا مؤخر، وكلما تأخر كان أشد. أما مثلا يجب عليه الزكاة مثلا اليومين الأربعاء صح؟ غدا الخميس، يعني إذا غدا الخميس يكون رأس السنة، يعني سنة كاملة، هو غدا الخميس قال اذهب إلى فلان اسحب فلوسي وأخرجها زكاة، ما في عليه شيء، خرج، حصل أن فلان مغلق المحل قال أخرها يوم السبت يوم كذا كذا، يعني تأخير، إذا كان تأخير أثناء القيام بتسديد الزكاة ليس عليه شيء. هل الكفر من اعتقد عقيدة حتى الوجود مع وجود دعوة عن السنة جماعة في ذلك المجتمع؟ من اعتقد أن الله الكون كله هو الله، وهو الكون كله واحد وهو الله عز وجل، فهذا هذه عقيدة كفر كفر، نسأل الله السلامة العافية. ومثل هذه الأمور لا يعني هذه الأمور تعتبر كفر بالله عز وجل ويخرج تخرج من الإسلام. في حالة الجنابة ولم تغتسل فأتت الحيضة، فهل يجوز لها مس المصحف، قراءة القرآن، قراءة الأذكار؟ تبقى في حقها غسلان، غسل الجنب وغسل الحيضة، ممكن أن تغتسل غسل الجنابة وتطهر بها غسل، تبقى الحيض. فإذا كانت حائض فيجوز لها أن تقرأ القرآن فقط دون أن تمس المصحف، لا تمس المصحف إلا بحائل قفاز ونحوه. قراءة الأذكار لا بأس، تقرأ الأذكار يجوز لها أن تقرأ الأذكار. إذا كان الرجل قد كفره العلماء مثل الخميني، هل يجوز لنا أن نقول أنه من أهل النار؟ عموما الرجل إذا ثبت أنه كافر عموما، أو مثلا من اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين وأمثال هؤلاء، هل يجوز تكفير؟ هل يجوز الحكم عليه بالنار؟ المسألة فيها يعني الخلاف، وقد أثيرت مسألة عندنا في عدن في بعض المناطق، وسألنا أرسلنا أخانا الشيخ عرفات أن يسأل مشايخ المملكة، فسأل أغلب العلماء كلهم يقول يجوز تبشيره إذا إذا عرفت أنه وصلته الدعوة ومات على الكفر فإنه يستبشر بالنار. الرجل أراد الدخول في الإسلام فماذا يفعل بعد نطق الشهادتين؟ هل عليه الغسل؟ نعم عليه أن يغتسل كغسل الجنابة. هل يجب أن يحضر الآخرون يشهدون إسلامه؟ لا يجب، يكفي أن يلقنه شخص. يعني الآن في الوضع العصري الآن أي شخص يريد أن يسلم يذهب به إلى جهة الأوقاف، هذا متعارف عليه الناس، وإلا فيكفي إذا جاء إلى عالم أو جاء إلى طالب علم أو جاء إلى شخص فاهم، لقن الشهادتين، قل معي أشهد أن لا إله إلا الله ويكرر أشهد أن محمد رسول الله. إذا كان نصرانيا يقول أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وإلى آخره، إذا قال هذا فهو مسلم إن شاء الله تعالى، ويغتسل يغتسل أولا ثم يأتي بالشهادتين. هل تنصحون بقراءة كتب الشيخ حمد بن إبراهيم العثمان؟ نعم، الجواب رجل فاضل وعنده خير كثير، الشيخ حمد بن إبراهيم العثمان دكتور كويتي، كتبه طيبة جدا خاصة ما يتعلق بالجماعات، كيف نتعامل. طيب الله يحفظنا يسامحنا، يعني بعض الأسئلة ما طيب. هل بالنسبة للجاهل معذور عند الشرع إذا فعل شركا، هل معنى هذا أنه إذا كان الجاهل معذور عند الشرع إذا فعل شركا، هل معنى هذا أنه إذا كان إماما في الصلاة جيد القراءة والركوع والسجود هل يجوز لنا أن نصلي وراءه؟ لا، أنا أتكلم عن قضية تكفيره فقط. إذا رجل كان بعيد في بادية ووقع في كفر أو شرك فلا يكفر حتى يبين له، أما إمام مسجد عنده شركيات هذا لا يصلي وراءه، بارك الله لا يصلي وراءه. إذا عرفت أن هذا الرجل الإمام يقبل النصيحة ممكن إذا نصحته ويقبل ويمتثل هذا أمر طيب، جزاك الله خير. حينها سيعرف أنه رجل جاهل ما كان عنده علم. هل وجبة الزكاة على من كان غنيا وهو جاهل وبعد 5 سنة هو عالم؟ هل وجبة الزكاة على من كان غنيا وهو جاهل وبعد 5 سنوات هو عالم أن الزكاة واجب؟ هذا ما هو جهل بارك الله فيك، احنا قلنا شخص عنده مال كان واجب ان يسأل. كيف طريقة الدعوة النصراني واليهودي وغيرهم الكفار؟ دعوتهم ببيان أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه مرسل من عند الله عز وجل وأن الله أخذ على الأمم السابقة وأخذ على الأنبياء والرسل ميثاق أنه إذا جاءهم رسول صدق لما معهم عليهم أن يتركوا دينهم وأن يلحقوا به. هذا إذا كان دينهم سالما، فكيف إذا كان دينهم مع النسخ يعتبر محرفا؟ لا شك أن هذا من أهم ما تدخل به على هؤلاء الكفار. أين منزلة غير المسلمين في الآخرة التي يسكنوا في البلاد البعيدة؟ العفو منك يا أخي، ما فهمت السؤال. هل تارك الصلاة تهاونا وكسلا يستتاب؟ اختلفوا في حكم تارك الصلاة، هل يقتل؟ والصحيح الذي رجحه العلامة ابن القيم في كتابه الصلاة حكم تاركها أنه إذا أبى أن يصلي فإنه تضرب عنقه، واستدل بأدلة من حديث أنه نهيت عن قتل المصلين، قال بدل على أن غير المصلين يقتلون، ذكر أدلة كثيرة. توضيح لقول ابن القيم: إذا حصلت لك النعمة فاشهد مشهد الجبرية، وإذا حصل لك الشر فاشهد مشهد القدرية. يعني مثلا ما معنى الجبرية؟ الجبرية معنى يقول أنا ما فعلت شيئا، الله أجبرني. إذا حصلت لك نعمة مثلا تزوجت، حفظت القرآن، يسر الله لك مال، كن هنا جبريا، قل أنا ولا فعلت شيئا، إنما الله الذي ساقها هذه النعمة. هذا معنى كن جبريا. وعند المعصية كن قدريا. القدري ماذا يقول؟ يقول الله ما خلق هذه المعصية مثلا، هكذا القدري. القدري يقول الله ما خلق هذه المعصية وإنما أنا فعلتها. عند المعصية ليس معنى أنك تقول الله ما خلق هذه المعصية، لا، يعني معنى أنك لا تضيفها إلى الله، الله الذي ابتلاني بها والله الذي أجبرني عليها، لا، تقول الله قد حذرني من هذه المعصية وأنا الذي فعلتها، أنا بذنبي وإقدامي وجراءتي على الذنوب أنا الذي فعلت، يعني لوم نفسك. هذا المقصود. ليس معنى هذا أنك لا تقول أن المعصية مخلوقة، المعصية مخلوقة، بل كل شيء مخلوق عند الله عز وجل، خلق الله كل شيء. شخص عنده بستان مثلا، لو بيع أحدهما بلغ المبلغ الحجم، الشخص عنده بستان مثلا لو بيع أحدهما بستانان لو بيع أحدهما بلغ مبلغ الحج، هل وجب عليه بيع أحدهما؟ نعم يجب عليه، إلا إذا كان طلب الرزق من هذين البستانين، ما يستطيع أن يطلب الرزق إلا من هذين البستانين، لا يجب عليه. مثل شخص عنده سيارة يطلب الرزق على السيارة هذه، وهو لو باعها لا أتت له بمبلغ الحج، لكنه سيحج وسيرجع بدون عمل، هل يجب عليه أن يبيعها؟ الجواب لا، لا تجب عليك الحج إلا في الأموال الزائدة، الأموال الزائدة. أما الأموال الأساسية لك أنت، مثل طالب علم، طالب علم بعض طلاب علم ما حج، ما استطاع أن يحج، قلنا ما عندي قدرة، لكن عنده مكتبة في البيت كبيرة جدا، لو باعها سيحج يمكن مرتين، هل يبيعها؟ هل يجب عليه أن يبيعها؟ لا يجب عليه. صاحب سيارة بيوت أو غير بيوت، هل يجب عليه أن يبيع؟ لا يجب عليه. فقالوا هذه تسمى عند العلماء الحوائج الأصلية، في قاعدة فقهية تقول الحوائج الأصلية لابن آدم لا تعد مالا فاضلا، مفهوم هذا الشيء؟ الله يبارك فيكم. هل نيابة الحج أن يكون مكافئا كما يذهب بنفس؟ لا، ليس مكافئا، ممكن المرأة تحج عن الرجل، الرجل حج عن المرأة، الضعيف حج عن القوي، ولا بأس. من أحد منكم إلا كتب مقعده من الجنة. طيب السؤال، طيب احتاج تنبه، السؤال مهم، بارك الله فيك، كيف الجمع بين حديث كتبة كتابة المقادير؟ هذا يحتاج إلى نظر إن شاء الله قبل أن نتسرع بالجواب. وفقكم الله جميعا، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.